بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع عشر من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأوطار للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، وصلنا إلى الباب الثالث عشر، وهو باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، يعني صاع البائع وصاع المشتري. وفي حديثان، الأول عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. رواه ابن ماجه والدارقطني وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. والمقصود بصاع البائع يعني كيل البائع الأول للمشتري، لأن المشتري حينما يشتري يشتري من البائع، فمن الذي يكيل؟ البائع. فصاع البائع يقصد البائع الأول، لأن احنا بنتكلم عن مشتري اشترى ثم سيتولى البيع. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الطعام بعد أن اشتراه حتى يجري فيه الصاعان، يعني يتم من البائع، واللي بيكل له المشتري، كما قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا، يعني ايه اشتروا، اكتال يعني طلب الكيل، يستوفي ياخد حقه بزيادة، يستوفون، واذا كالوهم لو باعوا هم بقى وكيلوا ها يخسرون، يديك الكيلو كيلو ولا ايه الا ربع، واخدين بالكم، ويديك المتر متر ولا 10 سنتي، ويديك الوزن وهكذا. يبقى لما يبيع هو يقلل، واخدين بالكم، ولما يشتري يستوفي ياخد حقه بايه بزياده، مش كده؟ فالمقصود بصاع البائع يعني كيل البائع الاول للمشتري، وهذا مصداق للاحاديث السابقه: فلا يبيعه حتى يكتاله، ولا تبيعه حتى تقبضه. والمقصود بصاع المشتري يعني المشتري الاول، حينما يصير بائعا لابد وان يكيل للمشتري الايه الثاني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. رواه ابن ماجه والدارقطني قلت وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الحديث الثاني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كنت أبتاع، يعني أشتري التمر من بطن من اليهود. يعني ايه من بطن من اليهود؟ مش بيشق بطن اليهود ويشتري منها، لا، يعني بطن من اليهود. انتوا عارفين دايما ان القبائل بتنقسم الى ايه؟ الى بطون وعشائر وافخاذ، مش كده؟ وهكذا. فالبطن يعني جزء من اجزاء او نوع من انواع او فرع من فروع الايه؟ القبيلة. من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع، فبنو قينقاع بطن من قبائل اليهود، وأبيعه، يبقى يبتاع التمر منهم ويبيعه بربح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل. يبقى البائع هو اللي بيكيل والمشتري بيكيله. اكتل يعني ايه؟ انت اللي ايه تطلب منهم ان يكيلوا لك، كما قال: الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني ياخذون حقهم بزياده، واذا كالوهم اوزنهم يخسرون. يبقى الكيل يبقى هي عمليه واحده، ولكن بالنسبه للبائع يكيل، وبالنسبه للمشتري يكتال. هي عمليه واحده اللي بتتم، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. زي ما تقول في الوزن، البائع يزن والمشتري يوزن له، واضح؟ تمام. قال: يا عثمان، اذا ابتعت فاكتل، واذا بعت فكل. يعني وانت بتشتري خليه كيل لك البائع، ولما تيجي تبيع انت يبقى كيل. رواه احمد وللبخاري منه بغير اسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث موجود عند البخاري، تمام؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المذكور عند الإمام البخاري بغير إسناد. طالما بغير إسناد يبقى ليس على شرط الإمام الإيه؟ البخاري، لأن شرط البخاري أن يكون الحديث إيه؟ مسندا. أما إن لم يكن مسندا فليس على شرط البخاري، وممكن يكون ضعيف أو ممكن يكون ضعيف. في البخاري ضعيف، إيه المشكلة؟ واللي رواه البخاري، لا اوعى تقول كده رواه البخاري مطلقا، بل تقول رواه البخاري ايه بدون اسناد، او رواه البخاري معلقا. لكن متى يكون على شرط البخاري؟ ان كان مسندا. واضح كده؟ عشان بس لان احنا عندنا بعض الجماعه الارزقجيه دول اللي هم سمصره الغزو الفكري وسمصره المستشرقين، اللي عاملين باحثين الان وبيكونوا فرق وباحثين، ويقول لك الباحث الفلاني هو ما بيعرفش يقرا اصلا، واخد بالك؟ ولا قرا البخاري ولا شافه ولا في المنام، يجي يقول لك انا اصلي البخاري في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان جاءه جبريل هم بان ايه؟ يلقي بنفسه من فوق الجبل. ها تقولوا ان النبي كان ينتحر بقى؟ رواه البخاري. اما تيجي ترجع لروايه البخاري اللي تجده والله العظيم البخاري ما رواه، وليس من روايه البخاري، ولكن مذكور في البخاري هذا من المعلقات المعضله، مش كده ولا لا؟ يعني اسقط من روايته ما اسقطه. لا اذكر الان عدد الرواه الذين اسقطهم البخاري. يقول لك في مطب، خلي بالك هذا ليس بصحيح. يقول لك رواه البخاري، عافيه كده رواه البخاري؟ هو اي حاجه يذكر في البخاري يبقى رواه البخاري؟ مش كده ولا ايه؟ فقال: وللبخاري منه بغير اسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال الحافظ في الفتح: ووصله الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيره المصري عن منقذ مولى بن سراقه عن عثمان بهذا، ومنقذ مجهول الحال. الحافظ ما تعملوش نفسكم نصحين، ائمتنا هم اللي مسكوا الكلام ده وشرحوه، والا لما اقول لك البخاري اعلى الكتب رتبه في الصحيح في الصحه، هذا الكلام ما قالوش اهل عصرنا، ولا قاله اناس لا علاقه لهم بالحديث، بل هذه الكتب خاضعت لدراسات لا تستوعبها عقول المعاصرين. والله الذي لا اله غيره، هذه الكتب خضعت لدراسات، وخضعت لتحقيق، وخضعت لنقد على اعلى ما يكون الاسلوب. وانت بتعرف الحافظ الدارقطني حافظ زمانه قام بانتقاد البخاري ومسلم في عده احاديث، وسلم له وسلم له في البعض ولم يسلم له في الاخر. والشيخ مقبل رحمه الله عليه كانت رسالته في الماجستير كانت عن ايه؟ عن الالزامات والتتبع للحافظ الدارقطني، الزمان بيلزم البخاري اشياء، وبيلزم مسلم باشياء، وتتبعه في اشياء، نجح في اشياء واخفق في اشياء، وكل هذه الامور لا في مجامله لا للبخاري ولا للدارقطني. يعني هو انا عشان اغلط البخاري او اخطئ البخاري او اصحح للبخاري لا هاخد من البخاري حاجه ولا هيديني حاجه؟ مش كده ولا ايه؟ الأئمة في مالهم إيه علاقتهم بالبخاري؟ كانوا يعرفوا كان في رابطة، هم كانوا حزب مع بعض، هم كانوا دافينهم من بعض مئات السنين. فكل عالم مسك الكلام ده نقد ودراسة، وطبعا كان في عصر التدوين بقى وقامت. وإلا إذا كان البخاري تعرض لفتنة عظيمة جدا في زماني حتى دعا الله أن يقبضه إليه غير مفتون، يعني الرجل لم يكن ممكنا في الأرض ولم يكن إمام يعني أميرا للمؤمنين حتى يفرض على الناس الكتاب، مش كده ولا إيه؟ ولكن الذي رفع شأن الكتاب هو رب العالمين، لأن هذا الكتاب كان صاحبه مخلصا في تأليفه، وكان رجلا من أهل العلم الكبار جدا، وبذل فيه مجهودا وانتقى من آلاف من الأحاديث التي يحفظه. فكان البخاري لا يحفظ إلا هذه الأحاديث، وإلا فإن عندك كتاب اسمه الأدب المفرد للبخاري، الألباني أثم صحيح وضعيف، وعندك كتبه في التاريخ فيها صحيح وفيها ضعيف، يعني هو البخاري طالما البخاري بقى كل أحاديثه صحيح، لا، ده هذا الكتاب فقط اللي هو صحيح البخاري، وهذا الكتاب فقط اللي اسمه صحيح الإمام مسلم، واللي حكموا عليهم بأنهم أصح كتابين بعد كتاب الله لا البخاري ولا مسلم الأئمة بعدهم بعد المناقشات، عشان بس اللي ايه واخدين ما يشوفوا اهو رواه البخاري بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر ذكر أن فيه رجل ايه مجهول الحال، مش كده؟ والحديث صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل برقم 1330 طبعا بجمع الطرق. قال شيخنا الشوكاني رحمة الله عليه حديث جابر أخرجه أيضا الحديث الأول البيهقي وفي إسناد ابن أبي ليلى. قال البيهقي وقد روي من وجه آخر وفي الباب، طبعا الحديث قلنا حسن، حسنه الشيخ الألباني وغيره، ولصت القول في الحديث أنه حسن. قال وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار بإسناد حسن، وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا كما قال الحافظ، لأن كتاب ابن عدي مظن للأحاديث الايه الضعيفة لأنه رواه الضعفاء. قال وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق في المصنف ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال البيهقي روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوية. قال في مجمع الزوائد إسناده حسن، ولذلك الشيخ الألباني صححه بمجموع طرق. قال واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غير لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا، وإليه ذهب الجمهور كما حكوا في الفتح. خدوا بالكم المسألة الصعبة ولا حاجة، وانا الوقت لو رحت البنك وخدت منه 10,000 جنيه وال10,000 جنيه متأسكة وعليها الورقة البنكية اللي بتبقى ربطة الرزمة، ورحت عشان اشتري من حضرتك اي حاجة في السوبر ماركت بقى ولا حضرتك بائع الاجهزة الكهربائية ولا كذا، وقلت لك خد 10,000 جنيه هي فلوس من البنك هي الجنيه انطح جنيه، مش كده ولا لا؟ هتروح عامل ايه؟ ماسك الفلوس تعدها برضه، يبقى البنك كايل وانت جاي برضو ايه ها كايل، يبقى ده من باب التوثق في المكيل ومن باب التوثق في الموازين. انا اشتريت 20 كيلو كذا وجيت ابيعهم لك، يبقى لازم اوزن لك برضو، صح؟ انا اشتريت من الشيخ محمد وزن لي 20 كيلو حاجة جيت ابيعهم للشيخ خالد، اما جيت ابيعهم له انت واخد بالك راح ايه هوزنهم له كمان، مش هنكتفي بالوزن الاول عشان بعد ما يروح ما انا بديك ال 10,000 جنيه واقول لك خد الفلوس يا 10,000 جنيه الفلوس ديت انا لسه تيجي تقول لك انت بتعد ورايا يا عم دي جايه من البنك، والله جايه من البنك وهي جايه من البنك فعلا، تقول لي والله صدقتك، وبعد ما تروح ترجع يا عم معلش انا لقيت فيه 200 جنيه مقطوعه، انا لقيت كذا في باكو ناقص، مش بيحدث الكلام ده ولا لا؟ لا عد يا حبيبي بقى، يبقى في البيع والشراء مفيش حاجه اسمها ايه انا خدت بالكيل او رحت البيت كيل، طب ما ده ما رحت البيت كيل لا انا كيل بقى قدام بعضينا، رحت البيت وزنت لا يا حبيبي نوزن قدام بعضينا، لا رحت في البيت عديه، هندخل بقى يبقى الهدف من القصه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد للبائع والمشتري ان هم ايه يتخانقوا مع بعض ويحدث مشاكسات. شفتوا كل الاحكام لو تلاحظوها بعيدا بقى عن الظلم والغرر والربا ومعظم الامور حتى عشان ما نمسكش بعضينا، لان البيع والشراء بيسبب ايه خلافات، يبقى بيقفل كل يسد الذرائع امام كل المشاكل حتى في العدل. شوف رسول، هو الرسول كان فاضي للكلام ده؟ فاضي ليه؟ علشان يبني الامه، بيتكلم في العقيده وبيتكلم في العباده وبيتكلم في الاخلاق وبيتكلم في المعاملات وبيجاهد في سبيل الله وبيضع قواعد لحكم الدول والامم والشعوب ويقضي بين الناس ويعيش مع زوجات، يضرب المثل الاعلى، انا خيركم لاهلي، خيركم خيركم لاهلي، وانا خيركم لاهلي، ومع الاصدقاء، ويتبسم ويلقى الاطفال في الشوارع، يفعل معهم امورا. ما هذا؟ امر معجز، حياته معجز. في 23 سنة نزل عليه القرآن وفسر القرآن وعلمه للناس بالقول والفعل والأخلاق والشمائل والتقريرات كل ده. شوف هدفه هنا مش بيتكلم بقى في البيوع من ناحية الحلال والحرام والربا والظلاء، عشان ما تختلفوش مع بعض، بيغلق الأبواب صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلف المسلم. وذلك كان يقدر في الصفوف يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، بيغلق الأبواب أمام الاختلاف، لأن الاختلاف في السوق والاختلاف في المصنع والاختلاف في الحقل والاختلاف في المسجد، كل هذه الخلافات تأتي على الأصل الأصيل الذي توخاه الرسول صلى الله عليه وسلم من بناء مجتمع الجسد الواحد، سيأتي ذلك عليه بالهدم والانقضاض ولا لا؟ مجتمع الجسد الواحد، فلا يريد أن يحدث. وذلك سيأتينا بعد ذلك لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لأن الأمور ليه ما يبيعش على بيع أخيه مع أنه أجاز المزايدة؟ بيبيع في المزاد ماشي استثناء، لكن أنا بتفق مع الشيخ محمد على أن أشتري منه حاجة والبيعة بناخد وندي مع بعضين، أنا هديك بكذا، تعالى عادل هنا وانا عندي سلعه احسن من سلعته، خلاص بقيت عادل الراجل اللي كان يبيع، صح ولا غلط؟ او لو جيت تقول له ده انا اللي اخدها منك بقى اعلى من اللي عادل ياخدها منك، اتقلب الموضوع واصبح اشله في نفسي مش كده ولا لا؟ والموضوع ما يستاهلش ولا ايه؟ ونختلف مع بعضينا والاخوه تنهار بسبب هذه الامور. فقال واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجوز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا، عشان ما نختلفش. وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنه. قال أي الحافظ في فتح الباري، وقال عطاء يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا، وقيل إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول، وإن باعه بنسيئة لم يجوز بالأولى أي بالكيل الأول، يعني هذا خطأ. الصواب الأخذ بالحديث. قال والظاهر ما ذاب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة، وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة، وأما إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيع. أو المشتري هو أنا اشتريت كومة، أبيع على كومة أشفى إيه؟ حتى ممكن الكومه دي لما انا اشتريتها خدت منها حاجه، انا البيعه دي قصادك شايفها الكومه دي عجبك خدها ب 100 جنيه، مش عجبك ما تاخدهاش خلاص. يبقى انت هنا مش تيجي بقى تقول لي رحت عديتها لقيتها مثلا ايه 100 جوافايه بس انا كنت فاكرها 120، ده موضوع يخصك انت اللي قدرت، لكن انا بعت لك الكومه، انا بعت بعد ما بعتها لك خلوت بيها فاخذت منها شيئا؟ لا، مش انا ما قلت لك سيادتك قعدت تحوم حولها وتبص فيها وتروزها وتمسك منها بايديك وعجبتك؟ قال خلاص انت اشتريت، واخدين بالكم ولا لا؟ خلاص. ولذلك دايما يقولوا في البيع ايه؟ المعاينه الايه؟ النافيه للجهاله. انت عينت الشقه وشفت الشقه وعينت العربيه وشفتها وجبت سمكري يبص في الاصول والاساس وجبت ميكانيكي ودس بنزين وشاف مش عارف ايه، عربيتي ابيعها على كذا، عاجبك ولا مش عاجبك؟ قلبتها كويس قوي، انا ما بفهمش في الموضوع، جبت خبير في الاخر لقيتها بالنسبه لك لقطه خدتها، تيجي في الاخر تقول لي الشتيم مكسور. الله، ما انت مش انت جبت سمك مش كده ولا لا؟ نعم. طبعا في قصه الكيل والموازين عندنا امور عصريه لم تكن في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لابد من مراعاتها. يعني انا دلوقتي ممكن اروح اشتري مثلا شكاير رز العبوة 5 كيلو وعليها ختم الشركة ومتصمكرة فخشة ومقفولة وما قربناش جنبها واشتريتها، الوزن ده يعتد بيه ولا لازم نكيل او نوزن؟ لا، تاخد بالوزن ده مش كده ولا لا؟ لانها شركات لها سمعتها واصبح الميزان ده، وما ينفعش ان انا لما اجي اشتري اقوله لا فضي وقعد كيل لي، لا مش هينفع الكلام، ولا حد يقول لك ما اروح اشتري من حد تاني، مش كده ولا لا؟ امور ولا سمعتها والكلام ده. ولو انت بقى شكيت في هذا الامر وقمت بدراسه الموضوع ولقيت ان في نقص في الميزان روح اشتكي الشركه، مش كده ولا ايه؟ لكن هذا الامر ده كان لو اشتريت مثلا وبقى العربيه مثلا محمله فيها مثلا 1000 شكاره والشكاره فيها مثلا ايه كل شكاره 50 كيلو ولا حاجه وجايب لك عربيه هبيعها على كده، هتشتري ولا لا بالوزن ده؟ يبقى هنا لنا ساعه ما اشتريت كيل لي كيل امام عيني او وزن لي وزني امام عيني، ولنا لما هبيع اعمل كده، وانما هيعتبر هذا العبوه اللي جايه من الشركه، ما هي شركه عالميه او شركه قوميه او وطنيه معروفه في البلد وليها سمعتها وفي معايير وعليها رقابه من وزاره كذا ومن وزاره كذا، الامور دي مش كده ولا ايه؟ وانت لما بتيجي تشتري الذهب والفضه العيارات بتروح انت تعير ولا انت تعرف تعيرها؟ ولا في اصلا معايير وموازين لعيار 18 وعيار 21 وانت بتشتري 21؟ ولا انت فاهم يعني ايه 18؟ ولا انت فاهم يعني ايه 21؟ ولا تعرف توصل لهذه الامور ولا تعرف تختبرها؟ وانما هذه الامور ليها بقى ليها بتبقى هيئه مختصة بالرقابة على دي، مسؤولية الدولة، سواء بقى الدولة قام المسؤولون فيها في هذه الهيئة بالعمل الجاد أم قصروا، دي أمور يسألوا عنها أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن لما أجي أقول لك بقى الذهب بالذهب ها مثلا بمثل، تقول ده عيار 21 وده عيار 21، هل حاولنا إن احنا نشوفه احنا كأفراد؟ لا مش هنعرف. فالأمور دي بقى اللي هي المسؤولين عن المعايرة في هذا الأمر دي مسؤوليتهم، كذلك برضو بالنسبة للكيل والموازين بالنسبة للشركات اللي عليها رقابة من الدولة ليقوم مقام هذا الأمر، لأن الأمور دي لم تكن موجودة بهذه الصورة في الأزمنة السابقة. لا، لازم نتعامل مع السوق بمستجدات وآليات السوق، والإسلام كما تعلمون والشريعة صالحة للحكم في كل زمان ومكان. فبهذا نكون قد انتهينا من الباب 13. الباب 14 باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم. طبعا الباب ده لا ينطبق على العصر اللي احنا نعيش فيه، لان هذا العصر ليس فيه ملك يمين ولا فيه رقيق ولا فيه عبيد ولا شيء من هذا القبيل، بس لابد ان احنا ندرس، لان الامور ان كانت ايات موجودة في القرآن أو أحاديث موجودة في الكتب ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا عارفين الشريعة بتحكم كل العهود وكل العصور، وقد يوجد عصر من العصور الحكم لا ينطبق فيه لانعدام الايه؟ ها؟ لانعدام ايه؟ المحل مش موجود عشان نحكم فيه، مش عبيد عندنا، بس بندرس حتى يكون العلم محفوظا ولا ينسى. فقال باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. انظر إلى رحمة رب العالمين، يعني في عبيد في عبيد، في رقيق في رقيق، ومع ذلك ضرب الإسلام أروع الأمثلة في التعامل مع العبيد والرقيق، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هؤلاء العبيد الذين تحت أيدينا الله خولنا فيهم، فلابد من أن نتعامل معهم كإخواننا فمن كان أخوه يعمل تحت يدي فليطعمه مما يطعم، مش كده ولا لا؟ وليلبسه مما يلبس، وإذا كلفتموهم بشيء فاعلوهم. يأمرنا بهذا مع العبيد، مع العبيد في الوقت الذي كان العبيد يعاملون فيه معاملة أدنى من معاملة البهائم. فمن الممكن أن يعظم الرجل السائس أو الفارس، يعظم خيله ويعلمه يعني ويتعامل معها أحلى ما تكون المعاملة. كانوا يتعاملون مع العبيد أسوأ ما تكون المعاملة. فالإسلام علمنا أن هؤلاء العبيد بشر، ابتلاهم الله بنا وابتلاهم وابتلانا بهم، فيجب علينا أن نعاملهم أفضل ما تكون المعاملة. ولذلك من الممكن أن الإنسان عنده امرأة وابنها عبيد عنده، فيأتي ليبيع الأم لواحد ويبيع الابن لواحد آخر فيفرقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبتي يوم القيامة. شوف الخطورة، يجي يبيع المرأة ويبعد عنها فلذة كبدها، هذا الأمر أمر خطير جدا، فرق الله بينه وبين أحبتي يوم القيامة. يبقى لا يجوز هذا التفريق هنا كما رأيتم في الحديث، تفريق بالبيع أو بغير البيع، يدخل فيه الهبة، أن يهب المرأة لأحد ويظل ابنها تحت يدي هو، يبقى فرق بين الأم وبين الولد. أو يبقى التفريق عام من أن يكون بالبيع أو بغيره. الحديث الذي يليه، والحديث هنا حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، رواه الإمام أحمد والترمذي، والشيخ الألباني حسنه. الحديث الذي يليه عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، باع غلاما لأحد الناس وغلاما لآخر، فذكرت ذلك له فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. مش الأم وابنها بس، والأخ وأخيه، اثنين إخوة عبيد، باع واحدا لواحد وباع الواحد الآخر لواحد آخر. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، تبعهم الاثنين لواحد معين حتى لا تفرق بين الأخوين. تخيل هذا الكلام، لا تعرفه أمم الأرض الذين يقرؤون القرآن مستدركين عليه في مسألة الإماء وما ملكت أيمانكم وما شاكل ذلك. وقد يكون لنا وقفة بعدما أن ينتهي الباب إن شاء الله لنتكلم، وقد تكلمنا كثيرا عن هذا في تفسيرنا لسورة النور، وكذلك في افتتاحية سورة المؤمنون: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وتكلمنا قديما يعني كل ما بتأتي المناسبة في الكلام في قضية الرق والعبيد فإننا نوضح الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. وفي رواية: وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما فقال لي: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده. رواه الترمذي وابن ماجه. طبعا هذا الحديث يعني بالنسبة للحديث الذي سبقه يحسن به، ولذلك قال الشيخ الألباني ضعيف هذه الرواية، لكن ثبت مختصرا بلفظ آخر في أبي داود رقم 2415. وعن أبي موسى الأشعري قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه، رواه ابن ماجه والدارقطني. والشيخ الألباني ضعفه في الضعيفة رقم 3111. لكن خد بالك لن يأتي الأمر بالتضعيف بجديد، لأن المعنى متفق مع من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبتي يوم القيامة. فهذا الأمر زاد عليه فقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء هنا باللعن، والحديث إسناده ضعيف. وعن علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع، رواه أبو داود والدارقطني وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هيتكلم كعادته الإمام الشوكاني رحمة الله عليه عن الأسانيد، ثم يتكلم عن فقه الحديث أو فقه الباب. قال: حديث أبي أيوب أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم وصححه وحسنه الترمذي، وفي إسناد حيي اسمه كده حيي ابن عبد الله المعافري، والمعافري نسبة إلى معافر في اليمن وهو مختلف فيه. ولو طريق أخرى عند البيهقي، ولو طريق أخرى عند البيهقي، وفي انقطاع لأن من رواية العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه. ولو طريق أخرى عند الدارمي، وحديث أبي أيوب له طرق، ولذلك حسنه الشيخ الألباني وغيره كما ذكرنا. وحديث أبي موسى إسناده لا بأس به، حديث أبي موسى إسناده لا بأس به، فإن محمد ابن عمر ابن الهياج صدوق، وطليق يقال مش طليق، طليق للتصغير كما قال الحافظ في التقريب، وطليق ابن عمران مقبول، تمام. وطبعا قلنا حديث علي بن أبي طالب إنه جاء من طرق متعددة، وذلك هو يعلق ويقول: وحديث علي الأول رجال إسنادي ثقات كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان، ده حديث علي الأول. وحديثه الثاني ومن رواية ميمون ابن أبي شبيب عنه، وقد أعله أبو داود بالانقطاع بينهم، وذاك الألباني قال الإسناد يا إخوانا ضعيف، ولكن رواه أبو داود بلفظ مختصر ولكنه أصح. فقال: وحديث علي الثاني هو من رواية ميمون ابن أبي شبيب عنه، وقد أعله أبو داود بالانقطاع بينهم، وأخرجه الحاكم وصحح إسناده، ورجحه البيهقي لشواهده، يعني رجح البيهقي التصحيح بشواهد الحديث. وفي الباب عن أنس عند ابن عدي بلفظ لا يولهن، لا يولهن، لا يولهن بتجديد اللام يا أخوانا، لا يولهن والد عن ولدي، كلمة يولهن، وسيأتي أيضا بلفظ لا توله والدة بولدها. بالرجوع إلى الحافظ ابن الأسير في كتاب النهاية وجدناه يقول لا توله والدة عن ولدها، أي لا يفرق بينها وبينه في البيع، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله، يقال عنها واله، وقد ولهت توله، ولهت توله، وولهت تله ولها وولهانا، فهي والهة وواله، بيدور على الكلمة وتصاريفها في العربية. والوله ما معنى الوله؟ الوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد، ومنه حديث نقاد الأسدي غير ألا توله ذات ولد عن ولدها، وحديث الفرع تكفي إناءك وتوله ناقتك، أي تجعلها والها بذبحك ولدها، وقد أولهتها وولهتها توليها. يبقى معنى لا يولهن والد عن ولدي، يعني لا تجعله يتحير حينما يفقد ولده فيصاب بحالة ذهاب للعقل وتحير من شدة الوجد ومن شدة، يعني فاكر قول الله تبارك وتعالى في سورة القصص حينما قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لأنها فقدت ولدها. ففقدان الولد أمر شديد جدا بالنسبة للرجل وللمرأة، ولكن بالنسبة للنساء بيكون إيه؟ أكثر وأشد بكثير، عند النساء أكثر من الرجال، عند الرجال المقدرة على الصبر، وإن كان هناك بعض الرجال أيضا يعني لا يصبرون، ويكون أمرهم أشد من أمر النساء في هذا الباب، وقد رأينا من ذلك الكثير. قال وفي إسناد مبشر بن عبيد وهو ضعيف، يبقى حديث لا يولى أن والد عن ولدي فيه ضعف، في إسناد مبشر بن عبيد وهو ضعيف، ضعيف جدا كمان. ورواه أي ابن عدي في الكامل في الضعفاء من طريق أخرى فيها إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاء، وقد تفرد به إسماعيل اللي هو ابن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين، وكذلك الحجاج بن أرطاء. قال وعن أبي سعيد عند الطبراني بلفظ لا تولى والدة بولدها، وأخرجه البيهقي بإسناد ضعيف عن الزهري مرسلا. والأحاديث انتهينا من التحريم. قال والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين، أما بين الوالدة وولدها فقد حكى في البحر بحر المحيط عن الإمام يحيى اللي هو من أئمة الزيدية أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه، يعني أجمعت الأمة على تحريم التفريق في البيع بين الوالدة وولدي هذا بالإجماع حتى يستغني الولد بنفسه، يعني يكبر ولا يكون في حاجة إلى والدته. وقد اختلف في انعقاد البيع، فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد، يعني هو محرم ولكن البيع صحيح، أم أن النهي عن البيع سيجعل البيع فاسدا. قال وقد اختلف في انعقاد البيع، فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد، وقال أبو حنيفة وهو قول للشافعي إنه ينعقد، لأن الذين قالوا إنه ينعقد قالوا هو محرم، ولكن هذا التحريم لا يتطرق إلى أصل البيع، أصل العين مش مشكلة فيها لأنه باع شيئا يجوز له أن يبيعه، تمام؟ فقال النهي ليس لعين المبيع وإنما النهي لشيء مجاور له، واخدين بالكم، أو يعني شيء متعلق به. فهل هو البيع يقع فاسدا نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، أم أن البيع يقع حراما لهذا السبب ولكن البيع صحيح؟ قال وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن، قالوا لا الأب والابن بقى لا حاجة حالة تانية، لأن الحديث بيتكلم عن الأم والابن، قال الوالدة وولديها، لكن الأب والابن لم يذكر هذا. وأجاب عليه صاحب البحر بأنه مقيس على الأم، ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في الباب يشمل الأب. حديث أبي موسى بيقول يا أخوانا نرجع له، قال من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه وإن كان ضعيف الإسناد، فيبقى هنا معاك القياس ومعاك الحديث الضعيف. قال ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في الباب يشمل الأب، فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على القياس. وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسا على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها وبين الأب وابنه، فيكون والأخ وأخيه، فألحقوا بها سائر المحارم. ولكن أي محارم؟ يعني مثلا الولد وعمته والولد وخالته، تمام ولا لا؟ والعم والأب والابن والولد وعمه والولد وخاله، بحيث لو كان أحدهما المحرم إبا، لو كان أحدهما رجل، كان أحدهما رجلا والآخر أنثى لم يجز الزواج بينهما، يبقى هم دول المقصودين بالإيه؟ بالمحارم. لكن ابن العم وابن عمه فهذا يجوز التفريق بينهما، واضح؟ فقال وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسا، وقال الإمام يحيى والشافعي لا يحرم. والذي يدل عليه النص وتحريم التفريق بين الإخوة نظرا لحديث علي بن أبي طالب، وأما بين من عداهم من الأرحام فإلحاق بالقياس فيه نظر، لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه، فلا إلحاق لوجود الفارق، فينبغي الوقوف على ما تناوله النص. ينبغي الوقوف على ما تناوله النص ولا يلجأ إلى القياس. قال: وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع، إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق القسمة، لأن الحديث الأول كما ذكرنا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق، ولم يقل من فرق بالبيع، وإنما أطلق التفريق بين الوالد وبين الوالدة وولدها، قال: فرق الله بينه وبين أحبتي يوم القيامة. فهذا الحديث كما يقول ظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره، يعني مثلا قلنا يهب الوالدة لأحد أو يهب الولد لأحد ويهب الآخر لأحد آخر أو يبقيه عنده، فهو هنا قد فرق بين الوالدة وولده ليس بالبيع، فالأمر يختص بالبيع فقط أو يدخل فيه الهبة كذلك؟ أي نوع من التفريق غير التفريق الذي يكون قهريا؟ قهريا مثل ماذا؟ الميراث، يعني واحد مات وساب أخ وأخ عبيد وعنده ولدان، هذا سيأخذ واحدا والآخر يأخذ الواحد الآخر، أفرق بينه ولا لا؟ فرق، ولكن هذه الفرقة غصب إيه؟ غصبا عنا، لم تكن بإرادتنا، فلم تكن هذه القسمة عن طريق أو التفريق بالهبة أو بالبيع، هذا ليس، لأنه بمجرد موت الميت بتتحول التركة ها إلى الورثة، مش كده ولا إيه؟ فالذي يقوم بالتقسيم لم يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما الذي يقوم بالتقسيم هذا يقسم أمرا غضبا عنه حسب قوانين المواريث في الشريعة الإسلامية. فقال: وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع، إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة، اللي هي القسمة في المواريث. قال: والظاهر أيضا أنه لا يجوز التفريق بين من ذكر لا قبل البلوغ ولا بعده، لأن البعض قالوا: طب وهل يستمر هذا التحريم طوال العمر أم له وقت معين كأن يكبر الولد فحينئذ يجوز أن يفرق عن أمه، بدليل أن الأحرار أنفسهم حينما يكبر الأولاد يتركون آباءهم وأمهاتهم ويسافرون، مش كده ولا لا؟ فقال: والظاهر أيضا أنه لا يجوز التفريق بين من ذكر لا قبل البلوغ ولا بعده، وسيأتي بيان ما استدل به على جوازه بعد البلوغ في حديث سلمة ابن الأكوع. قبل أن نغادر هذا المقام، الإمام الصنعاني رحمة الله عليه له كلام يعني قليل ولكنه متين في بيان شرح هذين الحديث في كتاب سبل السلام. قال الصنعاني: وظاهر أي هذا الحديث اللي هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فرق بين والدة وولدها، قال ظاهر عام في الملك والجهاد، يعني في الملك يعني لو فرقنا في الملك بالبيع أو بالهبة أو في الجهاد، يعني أن يكون عنده الإنسان عبيد فيجعل الوالدة في بلد ويروح باعث هو ما باعهمش ولكن بعث ولده إلى بلدة أخرى ففرق بينهما، فالتفريق هنا ظاهر عام في الملك وفي الجهاد، يعني التفريق يفرقهم في الجهاد يضع هذا في مكان وذاك في مكان آخر، إلا أنه لا يعلم أنه ذهب أحد إلى هذا العموم، فهو محمول على التفريق في الملك، يعني العلماء لم يتكلموا عن قصة التفريق في الجهاد، لكن كان لك الحديث يعم هذا. قال: وهو صريح في حديث علي بن أبي طالب اللي هو البيع، وظاهره أيضا تحريم التفريق ولو بعد البلوغ، إلا أنه يقيد بحديث عبادة بن الصامت الذي سيأتي فيما بعد إن شاء الله، هو حديث ضعيف. قال: وفي الغيث المدرار للمهدي أحمد بن يحيى المرتضى من علماء الزيدية أنه خصه في الكبير، الذي يعني الحديث بيتكلم عن النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها والأخ وأخيه بإطلاق سواء كانوا كبارا أو كانوا إيه صغارا، قال ولكن في الغيث المضرار للمهدي أحمد بن يحيى المبتدأ أنه خصه في الكبير الإجماع، ولا يجوز أن يخصص النص العام إلا بإيه؟ بنص أو بالإجماع. قال خصه الإجماع كما في العتق، وكان مستند الإجماع حديث عبد الله بن عبادة بن الصامت. ثم قال ثم الحديث نص في تحريم التفريق بين الوالدة وولدها، وقيس على ذلك وقيس عليه سائر أرحام المحارم بجامع الرحامة، وكذلك ورد النص في الإخوة كما في حديث علي بن أبي طالب. وقال في حديث أيوب دل على تحريم التفريق بأي وجه كان من الوجوه، لأن الحديث بيقول إيه؟ من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبتي يوم القيامة، ففرق هذا الحديث دل على تحريم التفريق بأي وجه كان من الوجوه. أما حديث علي نص في تحريم البيع، اللي هو حديث يا علي أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. فالكلام هنا عن إيه؟ حديث علي نص في تحريم البيع، وألحق به تحريم التفريق بسائر الإنشاءات كالهبة والنذر، وهو ما كان باختيار المفرق، وأما التفريق بالقسمة اللي هو مسألة الميراث أو غيرها فليس بالواقع. وقد يقول واحد يقول لك طب غيرها زي إيه؟ مش من الممكن يتم الحجز على مال إنسان ويقسم قسمة الغرماء بحكم المحكمة؟ يبقى هنا حجز، فيبقى الأمر هنقسم كل الأموال. قال وأما التفريق بالقسمة فليس باختياري، فإن سبب الملك قهري وهو الميراث. وحديث علي قد دل على بطلان البيع، ولكنه عارضه حديث أبي أيوب فإنه دل على صحة الإخراج عن الملك بالبيع ونحو المستحق للعقوبة، إذ لو كان لا يصح الإخراج عن الملك لم يتحقق التفريق فلا عقوبة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنا عندنا الحديث كما ترونه، حديث أبي أيوب بيقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبتي يوم القيامة، يعني بيتكلم عن إيه؟ العقوبة الأخروية. فهل معناه أنه صح البيع؟ من الممكن يقول لك صح البيع بدليل لو كان البيع وقع باطلا لما كان هناك تفريق أصلا، مش هيتم التفريق فمش هيتم العقوبة، لكن طالما جعل هناك عقوبة يبقى البيع إيه؟ ماشي. لكن مين يقول الكلام ده؟ ما هو ممكن تتم بالعقوبة حينما يترك الناس التحكم إلى الشريعة وإلى النصوص الشرعية، فحينئذ يمشون البيع. لكن حينما يكون هناك حكم شرعي وهناك حزبة إسلامية وهناك منع أن يتم بيوع مخالفة للشريعة، فحينئذ سيتم الإيه؟ إلغاء البيوع. قال فذهب أبو حنيفة إلى أنه ينعقد مع العصيان، ينعقد البيع مع العصيان. قال والأمر بالارتجاع للغلامين، يعني يردوا عليهم طب يعني يا أبا حنيفة حضرتك بتقول إنه ينعقد مع العصيان طبقا لحديث إيه؟ فرق الله بين أحبتي يوم القيامة. طب ونعمل إيه في حديث علي بن أبي طالب لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يدركهما فيرتجعهما ويلغي البيع؟ فقال والأمر بالارتجاع للغلامين يحتمل أنه بعقد جديد برضا المشتري. يعني فقهاء دماغهم كبيرة أوي، لما جاي يكون الأمر مش إلغاء للبيع، قال ارتجعهما عن طريق الإيه؟ شراء جديد. إيه المشكلة؟ برضا المشتري. لكن الأمر يبقى فيه عقوبة ربانية أخروية فقط، ولكن لا أثر لهذا في العقد، ولكن كلامه ضعيف. بعد ذلك حديث مهم جدا هنا ذكره الإمام صاحب المنتقى والإمام الشوكاني شرحه مفيد، سنتعرض لشرحه إن شاء الله. هذا الحديث الذي سنذكره يستدلون به على مسألة إن البيع أو الهبة أو غيرها من التفريق يجوز بعد البلوغ، عندهم دليل على جواز ذلك بعد الايه؟ البلوغ. يبقى الامر العام او المطلق في مساله السن الكبير او الصغير وعدم التفريق سواء كان العيل صغيرا او كبيرا الولد صغيرا أو كبيرا. هذا الكلام إيه؟ عندنا حديث خصصه وهو حديث سلمة ابن الأكوع. فماذا في حديث سلمة ابن الأكوع بعد الأذان؟ اللهم رب هذه الدعوة تكون مصر وعن سلمة ابن الأكوع قال خرجنا مع أبي بكر أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارا فلما دنونا من الماء يعني اقتربنا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا. عرسنا يعني التعريس هو البيات والنزول يعني هم مسافرين ماشيين في الطريق فالنزول في أول الليل للبيات يقال عنه إيه؟ التعريس. فعرسنا فلما صلينا الصبح بيته يعني في الطريق فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر كعادة المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلنا لساحة قوم فساء صباح المنذرين. دائما الهجوم كان يكون متى؟ في الصباح. واضح؟ فساء صباح المنذرين يبقى في الصبح. تمام؟ يقول لك فصبحهم الجيش. فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة يعني هجمنا فقتلنا على الماء من قتلنا لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى الماء لكي يستقوا فقتلنا على الماء من قتلنا. ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في أثريم. وكان سلمة ابن الأكوع سريعا جدا وأنا أعدو في أثريم فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فيمتنعون بالجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجمل يعني أرعبهم بإطلاق السهم. قال فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر أخذهم أسرى. قال فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم. القشع كما سيأتي النطع اللي هو الجلد يعني أو فرو ومع ابنة الله من أحسن العرب وأجملي بنتها كانت جميلة جدا. فنفلني أبو بكر ابنتها أعطاه ابنة هذه المرأة يعني أعطاه تلك البنت الجميلة فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة يعني لم يقترب منها حتى قدمت المدينة ثم بت باب بالليل فلم أكشف لها ثوبا لم يقترب منها. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق في الصباح بقى ذهب إلى السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة الجميلة التي أخذتها اعطيني إياها. فقلت يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فسكت وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك أنا أريد هذه المرأة. فقلت هي الرسول اللي بيقول الكلام ده فقلت هي لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخذها الرسول يعني الرسول هذه المرأة أخذها شاب من شباب المسلمين الرسول يريدها لنفسه الرسول لا يفكر هكذا. قال ولم يقل له أنا أريدها من أجل ماذا لم يذكر له المصلحة التي يريد المرأة من أجلها واخدين بالكم ولكن الذي حدث أنه قال إيه أنا أريدها. فسلم قال له كما لقد أعجبتني يا رسول الله وما كشفت لا ثوبا. فسكت وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق يا سلم هبني المرأة لله أبوك. فقلت هي لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أصار من المسلمين ففداهم بتلك المرأة. المرأة الجميلة دي هيبعتها لأهل مكة وكان لسه مكة ما فتحتش وبيننا وبينهم حرب دامية وكان للمسلمين أسرى في أيدي الكفار. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم هذه المرأة الجميلة من السبايا يقول لهم خذوا هذا من باب الفداء وأعطونا بدلا منها أسارى المسلمين. طبعا هو لم يقل لسلمة هذا الأمر، يعني لم يدخله في مسألة المصلحة التي يريدها ويتوخى، لأن دائما وهذا أمر يعلم الناس مسألة الثقة في القيادة، وإمالكم يبقى فيه ثقة. وطبعا مش معنى أن الناس تثق في القيادة والقيادة تكون إيه؟ ها؟ ليست محلا للثقة، بل لابد أن تكون القيادة تسعى جاهدا. أي مسلم ينصبه رب العالمين منصبا من المناصب ينبغي عليه حتى وإن كانت عنده بعض الأخلاق السيئة، بمجرد أن يصل إلى هذا المنصب يسعى للتخلص من الصفات السيئة. لماذا؟ لأنه هنا، ضعوا هذا في اعتباركم، أكثر الناس حسنات، أكثر الناس حسنات هم الأئمة، مش أئمة المساجد، أئمة المسلمين الحكام، أكثر الناس حسنات وأكثر الناس سيئات. تخيل يعني لو الإمام رئيس الدولة عمل حسنة، هذه الحسنة بتعم، تخيل مثلا بلد زي مصر مثلا عندنا فوق 100 مليون، تخيل لو رئيس الدولة والمسؤولون في الدولة عملوا خير للمصريين ولمن يعيش على هذه البلدة، خير، قرار بسيط بياخد فيه كم حسنة على رأي ما هو. هذا الكلام مش كلامي على فكرة، هذا كلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. الأئمة أمامهم فرصة يأخذوا حسنات أكثر من المشايخ وأكثر من اللي بيقرأ قرآن، لأنه أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على قلب مسلم، مش كده ولا لا؟ تطرد عنه جوع، تقضي عنه دينا، مش كده ولا لا؟ الأحاديث والسعي في مصالح المسلمين. أكاد بقى بقول راجل شغلته قايم نايم بيفكر في مصالح 100 مليون، يبقى الخير اللي بيعمله قرار، مجرد ما يصدر نعمة ياخده بقى حسنات قد ايه عند ربنا. طب ولما يعمل قرار في إضرار ب100 مليون كل ده يحمل عليه يوم القيامة ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك بقول اللي بيتعرض لهذه المسؤولية الله له والله معه حقيقة. وذلك واجب علينا ان احنا ندعو لمن يوليه الله المسؤولية في ديار المسلمين. ودايما واحد يقول لك انتوا بتدعوا لحكام المسلمين، انتوا ناس منافقة وناس، طب خلاص ندعي عليهم الصح ايه يعني؟ انت هي كلمة هتطلع من بقك لربنا، بينك وبين ربنا، مش شرط على المنابر، بينك وبين ربنا تدعو للحاكم. تخيل لما شعب بلد معين سواء مصر او غيره يدعو دعوة للحاكم ان يصلحه الله، ايه اللي مزعلك لما اقول اللهم اصلحه اللهم وفقه؟ انت راجل من علماء السلطان ومن دعاته، سبحان الله، خلاص ندي عليه، دعينا عليه وطلع مش كويس، مين اللي يدفع الثمن؟ حضراتكم، صح؟ يقول لك ما ربنا بقى يخلصك ويجيب لك واحد تاني هتدعو عليه برضه. وانتوا قولوا لي مين حاكم ردتوا عليه؟ انا مش كلمكم من ايام قبل الملك فؤاد كان زفت ومنايل ب60 ميلة، انتوا اللي بتقولوا، مش انا بتكلم عن الشعب. فؤاد اسمه ايه؟ ابن فاروق، قلتوا ايه فيه؟ وطلع راجل بتاع كذا ومش عارف كذا وكذا وخان الجيش وجاب اسلحة فاسدة، خلصنا منه. ده عبد الناصر سلم، ده كان شيوعي وكان، خلصنا منه، كانت امه برضه يهودية، مش كده برضه؟ الكلام هو بيتكرر، خلصنا منه، دخلنا على مين؟ السادات، وانتصر ومع ذلك ذبع مصر وباع حرب 73 وكان متفق مع الامريكا واحنا اتهزمنا في 73، مش بيقولوا كده؟ انتقلنا اللي بعده ده حسني مبارك 30 سنة قمتم صاروا عليه في الاخر، وبعد ما مشي الوقت احسن حاكم كان في مصر كان الراجل الله يرحمه كان مش عارف الدولار بكام، وكان راجل ابو الفقراء الله يرحمك يا ابو علاء، مش عارف مش كده ولا لا؟ جاء الرئيس مرسي ما صبرتوش عليه سنة، صح ولا غلط؟ جاء بعد كده الرئيس السيسي، ده كان انت فين يا مبارك؟ انتوا عايزين ايه بالظبط؟ واللي هيجي بعده نفس القصة. ادعوا لاي انسان يمسك منصب في الدولة ادعو له. انت تملك انك تدعي له وتدعي عليه. ليه تبقى انت بتدعي عليه بتتنيج فوق دماغك انت؟ وذكر حسن البصري لما اتكلم عن اسمه ده سالوه عن لهم بيدعوا على الحجاج بن يوسف الثقفي، قال لهم اخشى ان خلصكم الله من الحجاج ان يبتريكم الله بالقرده والخنازير يجوا يحكموكم، اللي هو طبعا اليهود المقصود مش كده ولا ايه؟ اذا انت ادعو. ايه اللي دعاك دلوقتي بدعي له يا عم بالبدعي بيقول يا رب طول عمره وخليه ينتقم مننا وادي له فلوس ما تقولش كده، اصلحه واصلح الحاشيه التي حوله، اللهم وفقه لكل خير، اللهم اجمع قلوب حكام العرب والمسلمين على كلمه سواء، اللهم الهمهم ان يحكموا بكتابك، بالكتاب والسنه، بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ألهمهم أن يحكموا بالعدل. الكلام ده يزعل وقاء، أنتم من العلماء لازم تدعي عليه سبحان الله هكذا. ومع أن الفضيل بن عياض والإمام أحمد وغيره يقول لك لو لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. ليه؟ محبة في السلطان؟ لأن الله يصلح به أكثر مما يصلح بأحد من الناس، صح ولا لا؟ فلو رب ادعوا لحكامكم بأن يوفقهم الله لكل خير. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام شو بيفكر في إيه؟ ولم يذكر ذلك لسلمة ابن الأكوع، مصلحة كبيرة عشان يفك، لأنه القائد المهموم بأمور الرعية بيبقى يفكر أنت نمت وفرحان ولك لم أكشف لها ثوبا ومش حاطط في دماغه ولا في ذاكرته إن في أسرى للمسلمين، لكن اللي وضع الأمور دي في دماغه مين؟ إمام الأمة وطبعا الرحمة المهداة سيد الأنام. طبعا ما فيش حاكم هيبقى زي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا حاكم زي أبي بكر، ولا حاكم زي عمر، ولا حاكم زي عثمان، ولا حاكم زي علي، ولا حاكم زي معاوية بن أبي سفيان، ولا حاكم زي عمر بن عبد العزيز، مش كده ولا إيه؟ مش أنا دي. بس نسأل الله أن يرزقنا الخير. فقال هنا إيه بقى يا إخوانا؟ الحديث صحيح طبعا، ده صحيح الإمام مسلم. قال فعرسنا التعريس النزول آخر الليل للاستراحة. قال شننا الغارة، شن الغارة هو إتيان العدو من جهات متفرقة. قال في القاموس، القاموس اللي هو مين يا أخوانا؟ الفيروز أباهي اللي هو القاموس المحيط. شن الغارة عليهم صبها من كل وجه كأشنها، ولذلك منه الشن اللي بيكون فيه الماء يا أخوانا، مش كده ولا اللي بيملأ فيه الماء، يبقى صبها مثل ما يصب الماء من كل وجه. قوله عنق، احنا بنشرح الكلمات. فعرسنا فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من قتلنا. ثم نظرت إلى عنق ولا عنق؟ قال عنق أي جماعة من الناس. قال في القاموس، اسمع بقى الجملة دي عشان الجملة دي أنا ما استريحتلاش، فاضطررت لما تتزنق في أي كلمة في كلمات الفيروز أبادي في القاموس ومش فاهمها ارجع للشرح، الشرح اللي هو ايه؟ تاج العروس للمرتضى الزبيدي، مش كده؟ كويس. فلما رجعنا له وجدنا بيقول ايه؟ العنق بالضم وبضمتين، يبقى العنق بتسكين النون وضم العين، العنق بالضم. طب وبضمتين يبقى ايه؟ العنق بضم النون كمان. وكأمير وصرد، يعني ايه؟ يعني على وزن امير، يعني ايه؟ عنيق ها؟ وعنق على وزن أمير وصرد، وكأمير وصرد. إيه المعنى؟ الجيد ويؤنث. الجيد يعني إيه؟ ها؟ اللي هو العنق ده، في جيدها اللي هو بين الرأس وبين الترقوة، الجيد تمام؟ ويؤنث، وينفع فيكم مذكر ومؤنث. والجمع أعناق، والجماعة من الناس والرؤساء. لم يسلم المرتضى الزبيدي في تاج العروس في كلمة وكأمير وصراط، قال لا مفيش عنيق وعنق. قال ايه بقى؟ كأمير وصراط لم يذكرهما أحد من أئمة اللغة فيما رأيت، غير أني وجدت في العباب قال في أثناء التركيب. والعنيق العنق، فظن المصنف اللي هو الفيروز أبادي أنه العنق ويقصد العنق، وظنه أنه العنق بضمتين وليس كذلك، بل هو العنق محركة بمعنى السير. فاكرين الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما كانوا يقول صار الإيه؟ العنق، العنق الإيه؟ الإسراع. قال ولكن المصنف، ثم استدرك على نفسه وقال ولكن المصنف ثقة فيما ينقله، فينبغي أن يكون ما يأتي به مقبولا. يعني هذا ما وجدته، فربما أخطأ في النقل عن كلمة العنيق العنق، فظن أنه العنق بضمتين كما في العباب. ثم قال استدرك على نفسه وقال ولكن المصنف، عننا هذا ما رأيت، ولكن المصنف ثقة فيما ينقله، فينبغي أن يكون ما يأتي به مقبولا. يعني برضو توقف في هذه المسألة. أما الجيد وهو وصلة ما بين الرأس والجسد، تمام، يبقى هنا العنق تعرف. قال قشع من أدم، امرأة من فزارة عليها قشع من أدم، الأدم اللي هو الجلد يعني، أي نطع بهذا الضبط بكسر النون وفتح الطاء. قال في القاموس القشع، القشع بالفتح الفرو الخلق يعني القديم. ثم قال ويثلث، يثلث يعني ايه؟ قشع وقشع وقشع. قال في شرح القاموس قوله ويثلث عن ابن فارس الكسر، وزاد صاحب اللسان اللي هو ابن منظور الفتح، قال ابن منظور والفتح اعلى. واما الضم فلم ارى من ذكره فلينظر ذلك. يبقى قضيه التثليث شكك فيها ولكن احال على البحث، تمام. قال والنطع او قطعه من نطع خلق. قوله بقى في الحديث فلم اكشف لها ثوبا كنايه عن عدم الجماع. قال وقد استدل بهذا الحديث على جواز التفريق، او فرق بينهما، اخذ المراه اخذ منها ابنتها، مش كده ولا لا؟ اخذ منها ابنتها، اصبحت لمين؟ لمين؟ لسلمة. ثم اخذها الرسول فارسلها الى مكه وابعدها عنه. فهذا الحديث يدل على جواز التفريق، وبوب عليه ابو داود بذلك، لان الظاهر ان البنت كانت قد كانت بالغه، مش كده ولا، قد بلغت، بدليل انه قال فلم اكشف لها ثوبا، يعني معنى كده انها مؤهله للجماع. قال المصنف رحمه الله اللي هو الامام ابن تيميه الجد، هو الحديث حجه في جواز التفريق بعد البلوغ. شفت بقى الحديث جايبه ليه؟ حجه في جواز التفريق بعد البلوغ. وجواز تقديم القبول بصيغه الطلب على الايجاب في الهبه ونحوها. ليه؟ لان الاصل ان ياتي الايجاب اولا، يقول سلم وهبتك كذا، فياتي القبول من الرسول عليه الصلاه والسلام قبلت. لكن في الحديث ايه اللي سبق؟ القبول سبق الايه؟ الإجاب، لأن الرسول هو الذي طلب وهذا هو القبول، فجاء بعده الإجاب من سلمة بقوله هي لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإجاب في الهبة ونحوها، وقد جعلوها أيضا في الزواج بدليل أنه يقول إيه؟ لا يقول له زوجتك، بل يبدأ أحيانا زوجني فيقول زوجتك، مش كده ولا لا؟ ولكن بعدها يقول قبلت، علشان يبقى الامر الطلب ات بعد القبول ات بعد الايجاب، وان كان الامر يعني سيا. وذلك قال ونحوها. وفي ان ما زال كلام للمصنف ابن تيميه، ان ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده الى الكفار في الفداء، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ هؤلاء سبايا وغنائم من مين؟ من الكفار، فرد بعضه على الكفار من اجل مسألة الفداء، فداء الأسرى. قال وقد حكى في الغيث الإجماع اللي هو الغيث المدرار للإمام أحمد ابن يحيى المرتضى، وقد حكى في الغيث الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ، وهذا ما نقله الإمام الصنعاني، نقلناه عنه. قال على جواز التفريق في إجماع. قال فإن صح فهو المستند لهذا الحديث، لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم، إلا أن يقال إنه حمل الحديث على ذلك للجمع بين الأدلة. يعني الإمام الشوكاني بيقول كون البنت بلغت ليس هذا غير مسلم، لأنه مسلم وظاهر، لأنه قال فلم أكشف لها إيه؟ سواء. ثم إن كانت بنتا صغيرة ليست مؤهلة للجماع ولم تكن بالغة فكيف يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة؟ لا، هذا الحديث نراه أنه هو المستند للإجماع، تمام. وقد روي عن المنصور بالله والناصر في أحد قولي أن حد تحريم التفريق إلى سبعة، إلى سبع سنين يعني، وهذا ضعيف. وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين بما أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت الذي أشار إليه الصنعاني كما ذكرت، وقلت إن قال إني يقيد بحديث عبادة ابن الصامت، هذا هو الحديث غير ضعيف غير صحيح. لا تفرق بين الأم وولدها، أو لا يفرق بين الأم وولدها، لا يفرق بين الأم وولدها. قيل إلى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. لو صح الحديث يبقى أصبح إيه؟ حجة، لأنه قيد الإطلاق. وهذا نص على المطلوب صريح، لولا أن في إسناد عبد الله ابن عمرو الواقعي وهو ضعيف، وقد رماه علي بن المديني بالكذب، ولم يروي عن سعيد بن عبد العزيز غيره. قلت بل قال الذهبي الحديث موضوع وابن حسان كذاب، إذا الحديث ليس من أهل الاستدلال على الإطلاق. يبقى حديث سلمة بن الأكوع ربما كان هو مستند الإجماع. قال وقد استشهد له الدارقطني بحديث سلمة المذكور، ولا شك أن مجموع ما ذكر من الإجماع وحديث سلمة وهذا الحديث منتهض للاستدلال به على التفرقة بين الكبير والصغير. قلت والمسألة برمتها ليست مسألة من مسائل العمل في هذه الأزمنة نظرا لعدم وجود الإيه العبد، وإن كان لنا في هذا الأمر يعني قريبا وقفة نريد أن نتكلم فيها للرد على بعض الذين يعني يمتهنون الفتوى في هذه الأيام بخصوص مسألة الإماء وما شاكل ذلك، فلندع ذلك إلى الوقت الذي يشاء فيه رب العالمين ويفتح علينا بالرد إن شاء الله تعالى، ونقف على الباب 15. لكن قبله عايزين بس نقول كلمة سريعة، بيقول إيه بقى هنا؟ هل حديث النهي عن بيع التفريق بين الأم وولدها ينطبق كذلك على البهائم؟ جايبنا سؤال في هذا، وأنا كنت كاتب كلمة لم يذكرها المؤلف، لم يشر ابن قدامة في المغني لهذا ولم يذكر الخلاف في ذلك. الحنفية أيضا لم نرى إشارة لهم عن هذه المسألة. أما المالكية فأجازوا هذه التفرقة، ولكن بعض المالكية خالفوا المذهب. أما الشافعية فوجدنا لهم كلاما مفيدا ينبغي لطالب العلم أن يقف عليه، اللي هو التفريق بين البهائم الأم وابنها. الشريعة كما قلنا تأتي بالرحمة. قال النووي رحمة الله عليه، قال أصحابنا التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن إن كان لغرض مقصود كالذبح جاز. غرض مقصود هنذبح ماشي، مش هقول بقى إيه الأبناء، طالما استغنى ابنها عنها باللبن والرضاعة أمر جائز، وإلا فهو مكروه. لو لم يكن ابنها مستغنيا عنها وذبحناها فهو مكروه، ولا يحرم، ده مذهب الشافعية، ولا يحرم على المذهب، وحكي وجه شاذ أنه حرام. هذا في المجموع للإمام النووي. وقول النووي بالكراهة هنا في حال الاستغناء، أما قبله فهو حرام، يعني هو مكروه لو ابنها كان مستغنيا عنها، أما قبل ذلك فهو حرام التفريق بين البهيمة وولدها في البيع يعني، لكن في الذبح كما قلنا يجوز، وإلا فهو مكروه. قال ابن حجر الهيتمي ذبح الأم إن استغنى الولد عن لبنها يكره، وإلا حرم ولم يصح البيع. وقال وبيع مستغن اللي هو الصغير الولد، وبيع مستغن مكروه إلا لغرض الذبح. وعلق الشرواني والعبادي في الحاشية فقال وبيع مستغن مكروه، قال هذا غير قولي السابق، لأن هذا في بيع الولد المستغن، والأولى في ذبح أم الولد المستغن، هذا في بيع الولد، أما الأولى فكان في ذبح أم الولد المستغن. وقال في سبل السلام الصنعاني فائدة في التفريق بين البهيمة وولدها وجهان، لا يصح لنهي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب البهائم، ويصح قياسا على الذبح وهو الأولى. قال الشيخ العسيمين رحمة الله عليه في شرح بلوغ المرام وليشمل الحديث التفريق بين الوالدة وولدها في البهائم، قال بعض العلماء بالعموم يعني لا يجوز، وإنه لا يجوز أن يبيع السخلة يعني الإيه الصغيرة دون أمها، ولا أم السخلة دون السخلة، ولكن هذا في نظر. إذا نقول لا تذبح الأم دون السخلة ولا السخلة دون الأم، يعني لو قلنا أنه لا يجوز البيع يبقى بناء عليها نقول إيه لا يجوز الذبح، وهذا لا شك أنه خلاف ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، لأن المسلمين يذبحون بدون النظر إلى مسألة التفريق ولا ينظرون إلى الابن ولا شيء من هذا القبيل. والصواب أن هذا خاص في بني آدم فقط، وأما البهائم فلا بأس، لكن يمنع من أن يذبحها مثلا أمام أمها أو بالعكس. كده ذكرت لكم أنا أقوال أهل العلم وأقوال المعاصرين كذلك، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر بي وننسى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.